السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 71 من سلسلة دروس شرح الطحاوية. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. وحديث هذه الليلة أيها الأحبة هو امتداد لما سبق أن تكلم عنه مصنف رحمه الله تعالى في الدروس السابقة من مسألة القدر، وهو في حديثه هذه الليلة تأصيل منهجي لموقف المسلم من مسائل القدر التي خاض فيها الخائضون، وهي مزلة قدم كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في كلامه السابق حينما قال في كلامه محذرا من الوقوع في الخوض فيه بغير دليل وما يترتب على ذلك من انحراف ومن خطأ ومن وقوع في ما لا تحمد عقباه، حينما قال: فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. قال: فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. حديث هذه الليلة في قوله رحمه الله تعالى إن صاحب المثل: فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. ذكر الشارح رحمه الله تعالى تقعيدا مهما مبينا منهج أهل السنة والجماعة للتسليم للنصوص والإيمان بها وعدم الاعتراض عليها ولا ردها، لا برأي ولا بذوق ولا بعقل ولا بغير ذلك من الأمور التي يمكن أن يعترض بها على دين الله تعالى وشرعه. فيقول الشارح رحمه الله تعالى: اعلم أن مبنى العبودية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشارح رحمه الله تعالى: اعلم أن مبنى العبودية والإيمان بالله وكتبه ورسله على التسليم وعدم الأسئلة عن تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع. ولهذا لم يحكي الله سبحانه عن أمة نبي صدقت بنبيها وآمنت بما جاء به أنها سألته عن تفاصيل الحكمة فيها أمرها به ونهاها عنه فبلغها ربها، ولو فعلت ذلك لما كانت مؤمنة بنبيها، بل انقادت وسلمت وأذعنت. وما عرفت من الحكمة عرفته، وما عرفت من الحكمة عرفته، وما خفي عنها لم تتوقف بانقيادها وتسليمها على معرفته، ولا جعلت ذلك من شأنها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسولها أعظم عندها من أن تسأله عن ذلك. نعم، هذه نقطة مهمة جدا، وهي قضية منهجية في موقف المسلم أمام الأوامر والنواهي الشرعية. فيقول الشارح رحمه الله تعالى، وقضية نحن في أمس الحاجة حقيقة إلى تدبرها والنظر في تحقيقنا لها، يقول رحمه الله: اعلم أن مبنى العبودية والإيمان بالله وكتبه ورسله على التسليم وعدم الأسئلة عن تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع. هذه قاعدة مهمة جدا وأصل أصيل في موقف المسلم أمام النصوص الشرعية، وهو التسليم. لماذا؟ لأنه من الغيب، من الإيمان بالغيب. وقد امتدح الله سبحانه وتعالى المؤمنين بالغيب، لأن الله سبحانه وتعالى قد يخفي حكمته في بعض تشريعاته لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، ونحن مأمورون بالتسليم والانقياد سواء ظهرت لنا هذه الحكمة أو لم تظهر، مع يقيننا بأن الله حكيم عليم، وأن الله لا يشرع شيئا إلا وهو له فيه حكمة، قد تظهر لبعض الناس دون بعضهم، قد تخفى على الجميع، ولا أثر لظهورها أو عدمه في الانقياد والتسليم للأمر والنهي. وهذا هو أصل العبودية لله عز وجل. ولذلك امتدح الله سبحانه وتعالى المؤمنين بالغيب في قوله عز وجل: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون. فجعل من أوائل صفاتهم أنهم يؤمنون بالغيب قبل إقام الصلاة وغيرها، وهذا من الغيب الذي يؤمنون به. وهذا ظاهر في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. يعني موقف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من صلح الحديبية والحكمة فيه لم تكن ظاهرة لهم، ولكن ليس أمامهم إلا التسليم، فكان الأمر ظاهرا جليا من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. هذا بالنسبة لعموم الصحابة، لكن بالنسبة لبعض الحوادث التي مرت على الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فكثيرة جدا. لكن أقول مثالا واحدا على هذا، وهو موقف عائشة رضي الله تعالى عنها للسائلة التي سألت: لما نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة؟ يعني إشكالية عندها، ها؟ ما هي الحكمة؟ الصوم نؤمر بقضاء لكن الصلاة لا نؤمر بقضاء. فعائشة رضي الله تعالى عنها أولا سألتها، ظنت أنها ممن تلبس ببدعة وشبهة من الخوارج، فقالت: فحرورية أنت؟ يعني أنت من الخوارج، من الحرورية، هم الذين يعترضون على أحكام الله عز وجل. قالت: لا. فماذا كان الجواب؟ قالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذا دور المسلم، وهو التسليم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. الله ورسوله أمر بقضاء الصوم ولم يأمر بقضاء الصلاة، فنحن نمتثل أمر الله عز وجل كما أمر، سواء ظهرت لنا تلك الحكمة أو لم تظهر. وهذا هو معنى الإسلام، وهذا هو معنى التسليم لله عز وجل، وهذا هو معنى تحقيق العبودية لله عز وجل. أما إذا كان الإنسان لا يتبع إلا ما ظهر له منه في عقله فائدة أو حكمة، وما لم يظهر فإنه يتلكأ فيه ولا ينقاد إليه، فهذا لم يحقق العبودية لله عز وجل. وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك في قوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما الخيار؟ لا خيار لك. إن كان يعني عقلت حكمته ويعني الحكمة من تشريعه قبلته وإلا ردسته، فأنت لم تسلم لله عز وجل، ولم تنقد لحكمه، ولم تحقق العبودية لله عز وجل، لأن العبودية هي الاستسلام التام لله عز وجل والانقياد لكل أمر. علينا أن نتثبت أن هذا أمر الله، هذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا ثبت فعلينا الانقياد من غير تردد ولا تلكؤ ولا شك ولا ريب. نعم. وهذا يعني حجة مما خالف فيه المتكلمون والفلاسفة وغيرهم من العصرانيين الآن وغيرهم، الذين يعني لهم مواقف مريبة حقيقة في مثل هذه القضايا. فمثلا قضية الغيبيات التي هي من الأمور المسلمة، قالوا: أما عن الغيبيات فلا نقبل إلا ما كان ممكنا عقلا وورد به خبر الصادق. بمعنى اشتراط الإنسان العقلي من أجل الاستسلام به له والإيمان به، اشتراط الإنسان العقلي قبل ورود الخبر الصادق، يعني أنه إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بخبر لا شك فيه يقول: لا، أولا ننظر في العقل هل هو ممكن عقلا أم لا. فالحكم والهيمنة هنا إنما هي للعقل وليست للشرع، وهذا مخالف لأمر الله وعند رسوله، مخالف لتحقيق العبودية لله عز وجل في مثل هذا الأمر. فيقول: اعلم أن مبنى العبودية والإيمان بالله وكتبه ورسله على التسليم وعدم الأسئلة عن تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع. قال: ولهذا لم يحكي الله سبحانه عن أمة نبي صدقت بنبيها وآمنت بما جاء به أنها سألت عن تفاصيل الحكمة فيما أمرها به ونهاها عنه وبلغها عن ربها. طبعا يعني استكمال الكلام السابق، نحن نعلم قطعا أنه لا يمكن أن يأمر الله تعالى ولا يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بما هو مخالف للعقل السليم البشري، لكن قد يكون مخالف لعقولنا، لما نتوهمه نحن من أن يكون عقليا، فإذا خلفه فلا شك أن هذا ليس بعقل سليم، إنما هو عقل مريض يحتاج إلى تصحيح مفاهيمه من أجل أن ينقاد لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا مجال للرأي مع أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. مثال آخر: علي رضي الله تعالى عنه الخليفة الراشد في مسألة المسعى الخصي يقول: لو كان الدين بالرأي لكان مسح ظاهر الخوف أولى من باطن، مسح باطن الخوف أولى من ظاهر، يعني ما يلي باطن الأرض وهو الذي يمكن أن تلحق به النجاة أو غير ذلك، فمسحه أولى من مسح ظاهره، لأن ظاهره لا يفيد شيء، لكن ما يلي الأرض هو الذي الأولى من الناحية العقلية المجردة. لكن جاء الشارع بالأمر بمسح ظاهر القدم وظاهر الخوف، فنحن نمتثل أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ونعلم جازمين يقينا أن الحكمة في ذلك، وليس فيما نتوهمه نحن أنه هو الأصلح وهو الأنفع وهو الأولى بهذا. والأمثلة كثيرة، ذلك الصحابي لما نهوا عن بيع العينة قال: نهينا عن بيع كان لنا فيه منفعة، ولكن طواعية الله ورسوله أنفع لنا. وهذه الحقيقة العبودية لله، يعني البيع العينة أو البيع يعني التعامل بالربا أو نحو ذلك يمكن أن يؤدي إلى شيء من الأرباح وسلام المال وغير ذلك من الأمور، لكن طواعية الله ورسوله أنفع لنا مما نظن أنه نافع لنا. والحقيقة حتى وإن زاد رأس المال فليس في ذلك منفعة، يمحق الله الربا ويربي الصدقة، حتى وإن ظهرت لنا أن هذا فيه نموا فيه يعني زيادة رأس المال وغير ذلك الأمور، لكن في الواقع أنه ممحوق البركة. على كل الأمثلة على هذا طويلة، ليس هذا مجال تفصيله. ثم يذكر مثالا على ذلك من الأمم السابقة في أنها لا تعترض على أنبيائها فيما شرعه الله على ألسنة أنبيائها ولا يسألون عن الحكمة، فيذكر ما جاء في الإنجيل قال: نعم، كما في الإنجيل: يا بني إسرائيل لا تقولوا لما أمر ربنا ولكن قولوا بما أمر ربنا. ولهذا كان سلف هذه الأمة التي هي أكمل الأمم عقولا ومعارف وعلوما لا تسأل نبيها لما أمر الله بكذا ولما نهي عن كذا ولما قدر كذا ولما فعل كذا، لعلمهم أن ذلك مضاد للإيمان والاستسلام، وأن قدم الإسلام لا تثبت إلا على درجة التسليم. نعم، هذا الأثر مروي عن عيسى عليه السلام: يا بني إسرائيل لا تقولوا لما أمر ربنا، لا تعترضوا على أمر الله عز وجل، ولكن قولوا بما أمر. هذا الذي يجب أن ينشغل به الإنسان، أن يسأل عما أمره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول أحد السلف: يقول: ما رأيت مثل أصحاب الحديث، ما رأيت مثل أصحاب الحديث يحمل أحدهم محبرته ويسأل كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم، كيف صام، كيف فعل، كيف، من أجل التطبيق، لا أن يعترض ويقول لما فعل، لما أمر، لما قال كذا، كما هو ديدا أهل الكلام وغيرهم ممن انحرفت مسالكهم وصلى الله عليه. وهذا هو المنهج السليم، أن يشهد الإنسان في معرفة ما أمر الله به وما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وكيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليقتدي به، لا أن يعترض لماذا أمر بكذا ولم يأمر، لماذا قال كذا ولم يقل كذا إلى غير ذلك. هذا من باب الاعتراض على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يخالف مبدأ العبودية لله عز وجل. قال: وأن قدم الإسلام لا تثبت إلا على درجة التسليم، تسليم لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. بلى من أسلم وجهه لله وهو مسلم، أسلم وجهه خلاص قال سلم قياده لله لا يعترف. نعم. قال: ولهذا يقول الربيع بن حسين رحمه الله تعالى يقول: يا عبد الله، ما علمك الله في كتابه من علم فاحمد الله، ما علمك الله في كتابه من علم فاحمد الله أي على هذا العلم، وما استأثر عليك به من علم فكله إلى عالم، ما استأثر عليك به من علم فكله إلى عالم لا تتكلف. قال: فإن الله يقول: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلف، وما أنا من المتكلف. نعم. فأول مراتب تعظيم الأمر التصديق به، ثم العزم الجازم على امتثاله، ثم المسارعة إليه والمبادرة به، والحذر عن القواطع والموانع، ثم بذل الجهل والنصح بالإتيان به على أكمل الوجوه، ثم فعله لكونه مأمورا بحيث لا يتوقف، فشفاء العين السؤال. ومن سأل متعنتا غير متفقه ولا متعلم فهو الذي لا يحل قليل سؤاله ولا كثير. قال القرطبي ناقلا عن ابن عبد البر: فمن سأل مستفهما راغبا بالعلم ونفي الجهل عن نفسه، باحثا عن معنى يجب الوقوف بالزيادة عليه فلا بأس به، فشفاء العين السؤال. ومن سأل متعنتا غير متفقه ولا متعلم فهو الذي لا يحل قليل سؤاله ولا كثير. قال ابن العربي: الذي ينبغي للعالم أن يشتغل به هو بسط الأدلة وإيضاح سبل النظر وتحصيل مقدمات الاجتهاد وإعداد الآلة المعينة على الاستنداد. قال: فإن عرضت لك مسألة أتيت من بابها ونشدت من مغانها، والله يفتح وجه الصواب فيها. انتهى كلامه. نعم، هنا يقول، وهذا كلام في غاية النفاسة، ما هو الواجب على طالب العلم أمام الأمر والنهي، أمام هذا النصوص، ما هو الواجب على طالب العلم أمامه؟ يقول: فأول مراتب تعظيم الأمر، لأننا مأمورون بتعظيم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فتعظيم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حقيقة تعظيمه، أول مراتب هذا التعظيم هو أن نعتقد بأن هذا من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، التصديق به. طيب، علمنا بأن هذا من كلام الله وأن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح. ماذا يليه؟ قال: ثم العزم الجازم على امتثاله. ما دام تبين لنا أنه من كلام الله أو من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، صدقنا بأن هذا من كلام الله وكلام رسوله، ماذا يجب علينا؟ العزم الجازم على امتثاله، لأن الله لم يأمر ولم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم إلا لأمر امتثاله، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، فما أرسل الرسول وما أنزل الكتاب إلا لامتثال أمره واجتناب منهياته. قال: ثم العزم الجازم على امتثاله، وهذه الدرجة الثانية. الأمر الثالث: ثم المسارعة إليه والمبادرة به. خلاص، ثبت أن هذا أمر الله أو أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، صدقنا به، هذه الدرجة الأولى. بعد ذلك العزم، الاعتقاد، اليقين الجازم بالعزم على امتثاله والتنفيذ. الأمر الثالث: لا يتباطأ الإنسان، وإن شاء الله السنة الجاية سأفعل هذا الشيء أو السنة التي تليها، لا، المبادرة، المسارعة إليه والمبادرة. ولذلك جاءت النصوص كلها في الحث على المبادرة إلى الخير: سارعوا، سابقوا، تسعوا إلى ذكر الله. ها؟ لما جاء الأمر طلب الدنيا قال: فامشوا في مناكب، فامشوا، لكن لذكر الله قال: فاسعوا إلى ذكر الله. المبادرة والمسارعة، لا أن يقول: إن شاء الله السنة الجاية، إن شاء الله إذا تزوجت، إن شاء الله إذا كبرت، فمن يضمن أنك ستبقى وتكبر وتسيد وتزوج إلى غير ذلك؟ بعض الناس يقول ما يتوب إلا إذا تزوج، ولا ما يتوب إلا إذا حج، يعني الذين بعيدين عن قريب. يعني هذه أمور الحقيقة من تزيين الشيطان لتصوير المسرى العجل. إذن وهذه أمور مهمة جدا، أولا التصديق به، ثم العزم الجازم على امتثاله، ثم المسارعة إليه والمبادرة به، والحذر عن القواطع والموانع، مثل التسويق وإلى غير ذلك من القواطع الكثيرة والموانع التي تحول بين الامتثال وبين التنفيذ. ثم الرابعة، ثم بذل الجهد والنصح في الإتيان به على أكمل الوجه. يجتهد الإنسان بأن لا يعبد الله إلا بما شرع، مثل ما ذكرنا في قبل الحديث كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يجتهد، لا يقول ماذا قال العالم الفلاني ولا الإمام الفلاني ولا المذهب الفلاني، لا، عليه أن يجتهد في تحري والسؤال كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الله تعبدنا بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا ليطاع، ليكون قدوة في التنفيذ. أعجبتني كلمة من أحد القانونيين الباكستاني، هو أحد الكبار يعني المحامين في باكستان، قانوني، فجاء إلى الحج، فجاء مستفتيا قال يا أخوان أنا لا أريد أن تقولوا قال الإمام أبو حنيفة ولا الإمام مالك ولا فلان ولا فلان، كلهم على العين والرأس، ونحن نعرف حواشي النصوص والقوانين التي لا تنتهي، أنا أريدكم أن تبينوا لي كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذه حقيقة العبودية، الفطرة، كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم، دلوني كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم، لأنني إذا حججت كما حج النبي صلى الله عليه وسلم فأنا ضامن بأني أديت العبادة على ما يريد الله ويريد الرسول. هذا كلام فطري وكلام عقلي أيضا. يقول لأن الحواشي القوانين، يأتي نص قانوني ويأتي له حواشي تفسيرات، كل واحد يفسره فيما شاء، فهو يطبق ما تعلمه على يعني اختلافات الفقهاء وغير ذلك من الأمور. على كل حال لا ندخل في هذه المسألة، لكن الذي يعجبني في هذا المنطق الواقعي هو أن الإنسان الذي يبحث عن نجاة نفسه أن يتحرى ويبحث جاهدا في أن يطبق عبادته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والذين نقلوا لنا هذا التطبيق هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل من أدلة فهم السلف رضوان الله تعالى عليهم الصحابة والتابعين لنصوص الشرع. لا نأتي إلى ونحن في القرن الرابع عشر ثم نفسر النصوص بتفسيرات من أجل أن تماشي الواقع، يعني لا تصادم التعايش الذي نعيش فيه اليوم، لا تصادم واقع الناس إلى غير ذلك. علينا أن نفهم النصوص الشرعية كما فهمها الصحابة رضي الله تعالى عليهم من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الفهم إما بقولهم أو بفعلهم، لأنهم أخذوها من النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يسألونه عليه الصلاة والسلام عما أشكل عليه. فلذلك النجاة إنما هي في الاقتداء بسلف هذه الأمة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد وفي العبادة والعمل وفي السلوك والأخلاق. هذه النجاة، طريق النجاة. ولذلك قال هنا من الأمر الرابع بذل الجهد والنصح في الإتيان به على أكمل الوجه، أكملها ما كان مطابقا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذا شرط من شروط العبادة كما لا يخفى على الجميع. قال ثم فعله لكونه مأمورا، أمر الله به. ما نقول هذا الأمر هل هو أمر سنة ولا واجب؟ إذا كان سنة فهو يعني لا يعاقب تاركه، فيكون في ذلك مدعاة إلى التكاليف. يا أخي لا تنظر إلى إلى إلى إلى صحيح أنه من حيث الأحكام في هناك من المأمورات ما هو لا يترتب عليه عقوبة قضية ولا دموية، وهناك من المأمورات ما يأثم من ترك، لا شك في ذلك. هذا أمر لا شك في ذلك. لكن العامي الذي لا يريد إلا أن يتعبد إلى الله سبحانه وتعالى يكفيه, وكذلك قاله يكفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. هل أمر به؟ لا خلاص وجد. ولذلك فإن الأصل في الأمر هو الوجوب, هو الوجوب, ولا يكون ينتقل الاستحباب أو السنية إلا إذا صرفه صارف. لكن إذا فتح للناس وخاصة للعامة أن هذا السنة وهذا, هذا صار مدعاة للتملص من الالتزام بأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن من رحمة الله سبحانه وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما أمرتكم من أمر فأتوا منه ما استطعتم. فقد تكون هناك بعض الأوامر لا نستطيعها, فمن رحمة الله بنا أنه لا يكلفنا إلا ما يكفي. لكن النهي ما في أحد يقول له والله أنا ما أستطيع أن أنتهي عن هذا المنكر, لا أبدا. إذا نهيتكم عن أمر, إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم, وإذا نهيتكم عن أمر فانتهوا. لا يقول والله مثلا يعني تكاسل عن الصلاة يقول والله ما أستطيع أن أصلي, لا ما أستطيع. أو مثلا يشرب الدخان على سبيل المثال, قل يا أخي اتق الله وارحم نفسك لا عنك هذا الأمر الخطير والخبيث. قال أنا لا أستطيع, لا أبدا. ولذلك لا خيار لنا في في في, في الامتثال المنهيات, إنما بالنسبة للمأمورات نعم بعض الأمور لا نستطيع. ولذلك من رحمة الله عز وجل مثلا على سبيل المثال هذا الرسل العظيم من أركان هذا الدين العظيم الذي نحن على أبوابه الحج, مستطيع ما مستطيع الحمد لله وجب عليه, غير مستطيع لا يكلف الله نفسه. لكن إنسان يرابي يقال له يا أخي الربا حرام وأحل الله البيع وحرم الربا, قال والله يا أخي ما أستطيع لو يعني ترك هذا الأمر أبلغ في سيجارتي, ولا يعتقد في العالم. على كل قال ثم فعله لكونه مأمورا بحيث لا يتوقف الإتيان به على معرفة حكمته, فإن ظهرت له فعله وإلا عطله, يعني مثلا ليس في الخيار ما كان له خيار من أمره. نعم قال فإن هذا ينافي ماذا؟ الانقياد, ينافي الانقياد, ونحن نعلم أن الانقياد أحد شروط لا إله إلا الله. هذا هو الانقياد, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله. هذه الكلمة المنجية لا تنفع إلا بشروطها ولوازمها, ومن ذلك الانقياد لأمر الله وأمر رسوله ولوازم لا إله إلا الله. نعم قال ويقدح في الامتثال, نعم فإن هذا ينافي الانقياد ويقدح في الامتثال. نعم على كل فيه في اختلاف بين النسخ لكن المعدة واحد, أنا أقرأ ما عندي على خلاف ما قرأ الله. قال القرطبي ناقلا عن ابن عبد البر فمن سأل مستسلما راغبا في العلم ونفي الجهل عن نفسه باحثا عن معنى يجب الوقوف في الديانة عليه فلا رأس به فشفاء العيسر. يعني الإنسان الذي يسأل عن المريد عن يعني بعض الأمور بعض الحسن من باب يعني إزالة الشبهة أو من باب يعني زيادة الاطمئنان فهذا أمر مشروع ولا إشكال في ذلك. ابن الديلمي وهو من كبار التابعين لما حصل عنده شيء إشكال في القدر ذهب وسأل, سأل لمن؟ سأل خيار الصحابة الراسخين في العلم الصحابة رضي الله تعالى عليه, سأل أبي بن كعب قال إني أجد في نفسي شيئا من القدر, فعلمني لعل الله أن يذهب بي ما في نفسي. صار عندي شيء من الشبهة يسأل عنه, فقال إن معنى الحديث الذي في كامله قال إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تؤمن بالقدر, ولن تؤمن بالقدر حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليصيبك وما أخطأك لم يكن ليصيبك, ولا عليك أن تأتي إلى حذيفة. روح حذيفة. فذهب إلى حذيفة فسأله وأجابه بما أجاب به أبي, فقال ولا عليك أن تسأل عبد الله بن مسعود. ثم ذهب فسأل عبد الله بن مسعود قال ولا عليك أن أجابه بنفس الإجابة, قال ولا عليك أن تذهب فتسأل زيد بن ثابت. فكل هؤلاء الأربعة كلهم أجابوه بجواب واحد لمعالجة هذه الشبهة التي انقدحت في ذهنه. نقف مع هذه وقفة سريعة وإنسان موضوع يعني خارج ما نتحدث عنه. لكن أولا هذا يعني فيه دلالة على أولا أن الإنسان إذا عرضت له شبهة فعليه أن يبادر لمعالجتها، وعلاجها إنما هو سؤال أهل العلم في إزاحة هذه الشبهة، ولا يمنع ذلك إذا كانت شبهة أن يسأل أكثر من واحد، لأن كلما سأل من يثق فيه زال جزء من الشبهة، فإذا سأل الثاني زال الجزء الآخر حتى يقضى عليها، لأنها مثل جرثومة في الجسد تحتاج إلى أكثر من يعني أسلوب في معالجتها حتى تزول بالكلية وصبر على ذلك. وإنما شفاء العلم السؤال كما ورد هنا. فهذه تختلف عن الاستفتاء الفتية. الفتية يعني بعض الناس يأتي فيسأل شخصا من الناس فإن أفتاه بما يريد وإلا قال لا هذا ما عنده السؤال راح يدور لواحد حتى يفتيه بما يريد، هذا من باب تتبع الرخص وهذا لا يجوز، نص عليه العلماء. فالمستفتي عليه أن يسأل أولا أن يتحرى من يسأله، لا يسأل أي شخص. المريض حينما يمرض يسأل أيهم أبرز الأطباء في هذا التخصص اللي عنده يعني علم وعنده تمكن وعنده قدرة، يسأل هنا وهنا حتى يعرف الطبيب المتمكن، فإذا عرفه ذهب إليه. إذا كان هذا بالنسبة للجسد من باب أولى بالنسبة للدين لا يكون هو أرقص الأمور عليه، فعليه أولا أن يتحرى من يسأله، ويسأل من يوثق بعلمه وورعه. يعني كررناها أكثر من مرة، لا يكفي العلم فقط، لأن يعني بعض العلماء علمهم وبال عليه، إنما لابد أن يكون مع العلم ورع، فلا يفتي بأهواء الناس، لا يكون ممن يفتي بما يطلبه المستفتون أو المستمعون، لا، وإنما يفتي بما يدين الله سبحانه وتعالى به، وافق أهواء الناس أو خالفها. فيتحرى من هو راسخ في العلم وصاحب ورع يعرف قيمة هذا. وإلا بعض أهل العلم للأسف بعضهم يأخذ العلم من أجل أن يفتح مجالات للتنصل من النصوص ودلالات الأحكام للصلاة، هذا خطر عظيم. فعلى كل هناك فرق بين السائل لمن عنده شبهة وبين السائل المستفتي الذي يريد معرفة حكم الله ورسوله في المسألة. فالثاني يختار من يثق في علمه ودينه ثم يستفتيه ويصدر عن فتوى ولا يسأل. أما الأول فإذا كان عن شبهة فلا عليه أن يكثر من الأسئلة من أجل أن يزيل الشبهة التي انقدحت في ذهنه حتى تزول بإذن الله عز وجل، كما أقر هؤلاء الأعلام من الصحابة رضي الله تعالى عليهم، ابن الديلمي رضي الله رحمه الله تعالى في هذه المسألة. يعني فيها أيضا ملحظ آخر، وهو أن هؤلاء الأربعة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جوابهم كلهم واحد، وهذه من خصائص أهل السنة أنهم مع تباعد أزمانهم وأقطارهم وديارهم جوابهم واحد في المسألة. تسأل أي واحد عن يعني موقف أهل السنة من الأسماء والصفات، تسأل من هو في الأندلس ولا من هو في شرق الدنيا ولا في غربها، الجواب واحد، في صدر الإسلام ولا في آخر الزمان الذي نحن يصدرون عن يعني مسرورا من مصدر واحد، فجوابهم واحد لا يختلف. على عكس أهل الأهواء، هذا يكتب رأي وهذا يكتب رأي وهذا يناقض فتواه التي بالأمس، نفس فتواه التي أفتاها بالأمس، أو أول الكتاب يناقض آخره لأنه لا يصدر عن مصدر ثابت. لذلك يقول إمام السنة الكتاب الحجة يقول يعني من أدل الأدلة على صحة منهج أهل الحديث أن فتواهم في المسألة واحدة لا تتغير. تسأل من هو في بغداد يجيبك بالجواب الذي يجيبك به من هو في الأندلس أو في الشام أو في غيره، ما يصير. وهذا دليل من أدلة الحق الذي من علامات الحق الذي يعني يحرص الإنسان على الامتثال. قال فشفاء العلم السؤال، ومن سأل متعنتا غير متفقه ولا متعلم فهو الذي لا يحل قليل سؤاله ولا كثير. كما جاء رجل إلى علي رضي الله تعالى عنه قال يا أمير المؤمنين، هذا المحو الذي في القمر في ليلة البدر إذا نظر في الإنسان فيه بعض السواد بعض اليمين، يعني قال ويحك سل تفقها ولا تسل تعنتا، سل تفقها ولا تسل تعنتا. بعض الناس يأتي يسأل بس لجل يختبر الشيخ، طب شوف رأي الشيخ هل هو من الصنف الفلاني ولا الصنف الفلاني، ما رأيك في فلان، ما رأيك في فلان. هذا مما نهى عنه أهل العلم، ويحك سل تفقها لا تسل إلا عن أمر تحتاج إليه أنت في دينك، لا امتحان الناس ولا اختبارهم ولا يعني من باب تعجيزهم. يعني بعض الناس ما شاء الله يقود عضلاته في إحراج شيخه بالأسئلة التعجيزية والتنطع في السؤال، ويمكن أن هذا من هذا السبب. فأولا نلاحظ يعني تربية الخليفة الراشد رضي الله تعالى عنه، علي رضي الله تعالى عنه، أولا الدبع قال اولا عليك ان تسال تفقها لا تسال تعنتا، وش يضرك انك ما عرفت ذلك السؤال؟ السؤال ما هو سؤال تفقه، ما ينبني عليه عمل، لذلك ليش تسال عنه؟ ما ينبني على هذا عمل. ثم اراد ان يبين له ان حينما وجهه هذا التوجيه التربوي ليس ذلك عجزا عن الاجابه، ويعرف الجواب، لكنه من باب تربيته وتوجيهه إلى المنهاج السليم في طلب العلم. فقال ذاك محو الليل، ذاك محو الليل، كما قال الله عز وجل فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. نعم. قال ابن العربي الذي ينبغي للعالم أن يشتغل به هو بسط الأدلة وإيضاح سبيل النظر وتحصيل مقدمات الاجتهاد وإعداد الآلة المعينة على الاستنباط. قال فإذا عرضت نازلة أتيت من بابها ونشدت من مضانها والله يفتح وجه الصادق. يعني عجز الإنسان إذا نزلت عليه طالب العلم عليه أولا أول شيء فصل الأدلة النظر في الأدلة وإيضاح سبل النظر، ثم ينظر إلى أقوال أهل العلم في فهم هذه الأدلة لأنها تعينه، ثم يجب أن يكون عندهم من آلات فهم هذه النصوص من اللغة أو المصطلح أو الأصول أو غير ذلك من علوم الآلة التي تعين طالب العلم على الوصول إلى الحق من هذه الأدلة. ويأتي الأمور من أبوابها، يعني بعض الطلاب طلبة العلم يحفظ 20 حديث ليصبح مفتي الأنام، شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وحيد دهر وفريد عصر، المصيبة الأمور تؤتى من أبوابها، تؤتى من أبوابها. هذا كلام القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى. انت قال فقال صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، رواه الترمذي وغيره. من حسن إسلام المرء، هذا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، هل يعني لنا نعرف السواد هذا اللي في القمر؟ سيسأل الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يقول ماذا تعتقدون في هذا السواد الذي في القمر؟ وعلى مثل هذا فقس، ماذا تعتقدون تقولون في فلان من الناس أو في فلان من الناس؟ الله سبحانه وتعالى سيسألنا كما قال أبو العالية، يعني عن سؤالين فقط، ماذا أجبتم المرسلين وماذا تنسون؟ يعني ما هو جوابنا للمرسلين؟ ماذا فعلنا بما أمرنا به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ وماذا كنتم تعبدون؟ نعم. ولا شك في تفسير من رد حكم الكتاب، ولكن من تأول حكم الكتاب لشبهة عرضت له بين له الصواب ليرجع إليه، وهو سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل بكمال حكمته ورحمته وعدله لا بمجرد قهره وقدرته كما يقول جهم وأتباعه. وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قول الشيخ ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل. نعم هذه مسألة مهمة جدا. قال ولا شك في تكفير من رد حكم الكتاب, يعني من يعني تبين له حكم الكتاب فرده واعترض عليه هذا كفر, لا شك في تكفيره هذا كفر. لكن ليس معنى ذلك أن كل من رد حكم الكتاب أن يكون كافرا, لا. قال قد يكون هناك موانع من تكفيره, قد يكون هناك موانع تدرأ عنه حكم الكفر, ومنها التأول أو الشبهة التي قد تطرأ عليه. قال ولكن من تأول حكم الكتاب لشبهة عرضت له بين له الصواب. يعني بعض الناس لا يرى أن هذا ليس ردا لحكم الكتاب, لكن هذا مما دل عليه الإسلام. على سبيل المثال من وقع في تأويل بعض الصفات, هؤلاء ليس ردا واعتراضا على حكم الكتاب الصريح الواضح في هذه المسألة, وإن كان هذا هو الواقع الذي هو ظاهر بالنسبة لنا, لكن هم يرون أن هذا ليس ردا للكتاب بل هو من باب إعمال الكتاب وهو من باب تنزيه الرب عز وجل, لأن هذا ما فهموه من قوله ليس كمثله شيء. هؤلاء يدرأ عنهم حكم الكفر بهذه الشبهة, والواجب علينا أن نبين لهم ما هي حقيقة هذا النص وما هي دلالته وما هو الصواب في هذا المسألة, لا أن نحكم عليه نقول خلاص هذا كافر خالد بن خالد الناس. لا, المسألة صعبة جدا, وقضية التكفير لا يخفى على الجميع, حكم شرعي لا يكفر إلا من كفره الكتاب والسنة, ولا يعني يطلق إلا من توفرت فيه الشروط المكفرة وانتفت عنه موانع, لأن هناك موانع كثيرة. قد يكون القول أو الفعل أو حتى الاعتقاد قد يكون مكفرا, لكن هناك ما يمنع من تكفيره من مثلا الشبهة التي قد تطرأ على الإنسان أو التأول الذي قد يصيبه أو غير ذلك أو الجهل أو الإكراه أو وغيرها من ما هو معلوم ومشهور في كتب أهل العلم. قال فالله قال ولكن من تأول حكم الكتاب من شبهة عرضت له بين له الصواب, واجب علينا البيان, بين له الصواب ليرجع إليه. فالله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل, لا يسأل عما يفعل. لماذا؟ لكمال حكمته ورحمته وعدله. هذه نقطة مهمة جدا, لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته ورحمته وعدله لا لمجرد قهره وقدرته. إن هذا فهم بعض الطوائف للأسف, أنهم يقولون الله لا يسأل عما يفعل لأنه قد يعني يفعل يعني قد يعاقب الطائع وقد يثيب العاصي. لا, هذا نقول هذا لا يقع من الله عز وجل لأنه مناقض لحكمته سبحانه وتعالى. والله لا يسأل عما يفعل عز وجل لكمال حكمته وعدله وعلمه سبحانه وتعالى. نعم, فكونه لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته ورحمته وعدله لا لمجرد قهره وقدرته. يعني أيضا هذه المسألة لها تعلق بما سبق نشرنا إليه في قضية أن المسلم عليه الامتثال لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم من غير ما دام أنه ورد النص عليه أن يستسلم لهذا النص, لكن لا مانع من لو نظر في حكمة هذا الدليل أو اجتهد في الأدلة العقلية المؤيدة لهذا الدليل أو غير ذلك. نعم, هذا لا بأس به, لكن بشرط أن لا تكون مؤثرة في الانقياد والاستسلام لله. هنا الخطأ, وهناك فرق قضية مهمة جدا بين دين الله الخاتم الإسلام من الدين عند الله الإسلام وبين دين النصارى. النصارى مخالف للفطرة والعقل وغير ذلك, ولذلك يقولون لا تسلم ولا تسلم. نقول وكذلك هنا عليك أن تستسلم ولا تسلم, لكن شتان بين ذاك وهنا. هنا كل الأحكام كلها مبنية على دلائل عقلية وفطرية وحسية ظاهرة مثل الشمس, وأدلة القرآن ظاهرة في أدلة عقلية قوية جدا في هذا الشيء. أما هناك فكلها مصادمة للعقل وللفطرة وللحس بل وحتى للواقع. وشتان بين هذه والتلك. نعم، ولذلك فإن من خاطب غير مسلم لا يلزم أن يخاطبه بقال الله وقال رسوله، لأن لا نعترف بمثل هذا الشيء. لكن في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم من الأدلة العقلية القوية المقنعة ما يمكن أن تكون سببا في بيان الحق لمن كان لا يعترف بالكتاب والسنة، فإذا تبينت له اعترف، فإذا اعترف استسلم للنفس والأمر. نعم. قوله فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مقصود، فإنكار العلم الموجود كفر وادعاء العلم المقصود كفر، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. نعم، هذا الكلام من الطحاوي رحمه الله تعالى، وهو تفصيل من صاحب المتن لما سبق من كلامه فيه حينما قال النهي عن الحذر من يعني كلام التعمق والنظر في ذلك، لأنه ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، الحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. لماذا يعلل؟ فيقول فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور القلب، من أنار الله قلبه بالإيمان من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم. فهذا من المصنف رحمه الله تعالى تفصيل لما أجمله يعني قبل ذلك، على خلاف عادة أصحاب المختصرات المصول الذين يركزون على التأصيل والتقعيد فقط دون الشرح والبسط. لكن مصنف بدقة المسألة وحساسيتها خالف المنهج المتبع في مثل ذلك، فبسط المسألة أكثر من غيرها من المسألة، فقال فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور من قلبه من أولياء الله تعالى. يعني يحتاج إلى ماذا؟ إلى مثل هذا التأصيل الشرعي، وهو الاستسلام لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وعدم الاعتراض عليه وعدم السؤال لما فعل ذلك. هذا هو ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى. قال وهي درجة الراسخين في العلم، مصداق ذلك كما ذكر الله عز وجل، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، المحكم الظاهر المعنى والمتشابه. فكونهم يعني اشتبه عليهم بعض الأمر لا يعني ذلك رده، وإنما الإيمان به بما علمناه وما لم نعلمه من المحكم المتشابه. هذا هو منهج الراسخين في العلم، هو الذي أنزل عليك آيات المحكمات هن أم الكتاب، أصله ويعني أكثره وأخر متشابهة. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يتركون المحكم الواضح البين ويبحثون عن المتشابه. لماذا؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. لكن هناك صنف آخر، هؤلاء الذين في قلوبهم زيغ، لكن الصنف الآخر قال والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولي الألباب. هم أصحاب العقول، هم أصحاب العقول الذين يستسلمون لأمر الله وأمر رسوله. لأن بعض الفلاسفة الآن يقولون إن السلفيين غير عقلانيين، ما يعني يستعملون عقولهم، وهؤلاء إنما هم نصيون يتبعون النص ويقفون عند ظاهر النص. هذا انحراف وظلم حقيقة. الله عز وجل قال عن الراسخين وما يذكر إلا أولي الألباب، والراسخون هم الذين استسلموا لما تشابه منه، فامتدحهم الله سبحانه وتعالى على هذا التسليم والاستسلام لأمر الله وأمر رسوله. والذي يستسلم لأمر الله وأمر رسوله هم أولو الألباب، هم أصحاب العقول. بعض الناس يعني يصنف أن هؤلاء عقلانيون وهؤلاء نقصيون، كأنهم يعني لا عقل لهم مثل العقل. المصحيح الحمد لله بل أصحاب العقل الصحيح الذين استعملوا العقل في محله هم الذين يعرفون قدر النص وقيمته ويعرفون دور العقل في فهم هذا النص. في مقالة للشيخ جعفر الشيخ الدنيس في غاية الأهمية في ثلث هذا الموضوع يقول الثلاثيون هم العقلانيون. صحيح العقل النافع العقل السليم لا أصحاب الأهواء، لأن الذين حادوا عن أمر الله ورسوله عن النص سماهم الله عز وجل ماذا؟ أصحاب الأهواء. قال عز وجل فإن لم يستجيبوا لك، يعني لكلام الله وكلام رسوله، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. خذ الأهواء لا حصر لها، سواء كانت عقلية أو كلامية أو فلسفية أو ذوقية أو وجدية إلى غير ذلك، كلها يجمعها إما الاستجابة لله وللرسول بامتثال أمره واجتناب نهيه، وإما اتباع الهوى. نعم. نعم نعم. قال وهي درجة الراسخين في العلم، ثم يفصل قال لأن العلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود. وهذا الكلام من المصنف رحمه الله تعالى هو امتداد للكلام السابق في مسألة القدر، فعلم من علم القدر موجود وهو ما أخبرنا به الله وما أخبرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم في النصوص الواضحة، وعلم من علوم القدر مفقود ما أخبرنا الله عز وجل، وهو الذي لا يجوز لنا أن نسأل عنه لما فعل كذا لما شرع كذا إلى غير ذلك. هذا هو نص. قال فإنكار العلم الموجود كفر، لأنه إنكار بالكلام لا كلام الرسول، وادعاء العلم المفقود كفر، كون الإنسان يعلم ما استأثر الله بعلمه هذا ادعاء لعلم الغيب وهذا كفر. قال وترك طلب العلم، قال ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. وأقول هذا الكلام مصداقه، فأما الذين وأما الراسخون فيقولون آمنا به كل من عند ربنا، المحكم المعلوم المعنى والمتشابه الذي خفي علينا معنى، كل آمنا به ما نعترف ولا نرى، كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. نعم. الإشارة بقوله فهذا إلى ما تقدم ذكره مما يجب اعتقاده والعمل به مما جاءت به الشريعة، وقوله وهي درجة الراسخين في العلم أي علم ما جاء به الرسول جملة وتفصيلا نفيا وإثباتا، ويعني بالعلم المفقود علم القدر الذي طواه الله عن أنامه ونهاهم عن مرانه، ويعني بالعلم الموجود علم الشريعة أصولها وفروعها. فمن أنكر شيئا مما جاء به الرسول كان من الكافرين، ومن ادعى علم الغيب كان من الكافرين. قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول الآية. وقال تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. نعم. هذا الكلام يعني شرح لما تقدم، لأن هناك من العلم الموجود ما بينه الله ورسوله سواء كان في مسألة القدر التي نتحدث عنها أو ما عدا، والعلم المفقود ما استأثر الله سبحانه وتعالى في علمه فنكله إلى عالم، مثل ما ذكر قبل قليل في كلام الربيع بن خزعمة رحمه الله تعالى، يقول ما علمك الله في كتابه من العلم فاحمد الله، وما استأثر عليك من علم فكله إلى عالم. لماذا؟ فإن الله يقول قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، أتكلف علم ما لم يبينه الله سبحانه وتعالى إلا لم يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل الذين تركوا نصوص الكتاب والسنة وأرادوا إثبات يعني أمور غيبية الوصول إلى أمور غيبية من غير الكتاب والسنة. نعم. قال طبعا أهل الرسوخ كما قال هنا وهي درجة الراسخين في العلم هم أهل الثبوت. الرسوخ الراسخ هو أهل الثبوت والقوة في العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أهل الرسوخ هم الذين يؤمنون بالعلمين المفقود والموضوع. نعم، فلا يردون منه شيئا. نعم، قال ولا يلزم من خطاء حكمة الله علينا. ولا يلزم من خطاء حكمة الله علينا عدمها، ولا من جهلنا انتفاء حكمته. ألا ترى أن خطاء حكمة الله علينا في خلق الحيات والعقارب والبحر والحشرات التي لا يعلم منها إلا المضرة، لم ينفي أن يكون الله تعالى خالقا لها، ولا يلزم أن لا يكون فيها حكمة خفية علينا، لأن عدم العلم لا يكون علما بالمعدوم. نعم، يقول كونها تخفى علينا بعض الفكر من أمر الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يعني ذلك أنه ليس فيها خفية، لا، بل نحن نجزم قطعا بأن الله لا يأمر إلا لحكمة ولا ينهى إلا لحكمة سبحانه وتعالى، لكن قد تظهر لنا وقد لا تظهر لنا. قد يكون من الحكمة أن يظهرها الله سبحانه وتعالى، وقد يكون من الحكمة أن يخفيها الله سبحانه وتعالى علينا، وفي هذا يكون الاختبار والابتلاء وتحقيق العبودية. أما إذا كان الإنسان لا يعمل إلا ما ظهر سر الحكمة فهذا لم يحقق العبودية، إنما العبودية الحقة أن تسمع وتطيع ولو لم تظهر لك الشكل، هذا معنى الحكمة. ولذلك يعني في الحج من الأمور التي لا تظهر فيها لنا بالنسبة لنا الحكمة، يعني لماذا الحج لا يكون إلا في هذا اليوم؟ الحج عرفة، لماذا هذا اليوم يتزاحم الناس ويكون من المشاكل على مدى الواحد من الليل؟ يقول لماذا لا يكون لكل قارة يوم من أيام الحج حتى ما يصير هذا الزحام وتحل هذه المشكلة العويصة؟ إنها حكمة لا شك في ذلك. يعني الرجل بسبع حصيات في هذا الوقت في هذا المكان في هذا المبيت الليالي في منى، يعني كل هذه الأمور تعود المرء المسلم على الامتثال السمع والطاعة من غير أن يقف ما هي الحكمة. ليش ما أرمي تمام بكثير؟ لا، أنت عبد الله عز وجل تسمع وتطيع. ونلاحظ الدرس الذي نبهنا له النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بنقص الحصيات له، قال بمثل هذا فرموا وإياكم الغلو. الغلو تجاوز حدود الشرع إفراطا أو تفريطا. بعض الناس يعني سفين جهلة يأخذ له يعني حجر كسر رؤوس الناس يظن أنه مسكين يرمي من الشيطان كما يقول، هذا من الجهل. نعم، أو يأخذ كما اسم الله النهان وكذلك من الأمور. هذا الناس بمثل هذا فرموا، تعويل للإنسان على الامتثال للأمر النبوي الأمر الشرعي، عدم تجاوز الشرع، عدم تجاوز الشرع. وإياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. مقالة فبلت يعني لا آخر الحديث. فهذا فيه تعويل الإنسان للامتثال لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فنحن علينا أن نتثبت من الأمر الشرعي، فإذا ثبت علينا الاستسلام والانقياد والعزم على التنفيذ، بل والمبادرة والمسارعة إلى التنفيذ. فإن كان فعلا فنفعل منه ما استطعنا، وإن كان نهيا فنجتنب، ولا عذر لنا في أن نقول أننا لا نستطيع. هذا هو معنى الاستسلام لله عز وجل. قال ألا ترى أن خفاء حكمة الله علينا في خلق الحيات والعقارب والبأر والحشرات التي لا يعلم منها إلا المضرة، لم ينفي أن يكون الله تعالى خالقا لها. هذه الأمور لا تظهر لنا حكمته، لا يظهر لنا في ذلك حكمة، وقطعا هناك حكمة من وجوده، لكن ما هي الله أعلم. نحن لعجزنا وقصورنا لا ندرك هذا. وأنا أذكر لكم مثالا على الطائر على الطيور المشهورة التي تأكل الحشرات في الحقول، نسيت اسمها الآن، الأبيض في في في مصر مرة من المرات أمروا يعني وضع مبيدات للقضاء على هذا الطائر. لماذا؟ لأنه يأكل الحبوب، يأكل الحبوب يعني ينقص المحصول الناس. فلما قضي عليه ظهرت الحشرات التي هو كان يأخذ من السنابل حبة، ظهرت دودة من الأرض تأكل الشجرة من قاعها فتموت، فقل المحصول أكثر. عرفوا أن هذا الطائر كان مما يأكل الدود الذي يترتب عليه سلامة هذا المحصول، فصاروا يأتون بمثل هذه الطيور وينمونها ويعيدونها إلى مكانها من أجل أن تستقيم الحياة. فصحيح أنه ينقص، لكنه أيضا له فائدة أخرى أعظم من النقص الذي يأكله هذا الطائر، لأنه يأكل الديدان والحشرات التي تأكل جذور النبات من أصلها فينقطع الإنتاج. هذا مثال يعني أن أحيانا قد اجتهاداتنا وتدخلنا في في في في خلق الله عز وجل يضر أكثر من نفعه، وقد تخفى عنا حكم بعض الأمور الموجودة، ولله سبحانه وتعالى فيها من الحكم ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. قال ولا يلزم، هذه قاعدة، ولا يلزم أن لا يكون فيها حكمة خفيت علينا. القاعدة ما هي؟ قال لأن عدم العلم لا يكون علما بالعدم، عدم العلم بالشيء لا يكون علما بالعدم، هذه قاعدة معروفة مفردة. الآن وأنا بلغني اليوم من بلدي نسيت أستلم التوعية دائما من عشرين في هذا الشهر، ومعنى ذلك أن هذا هو آخر درس لنا في هذا الشهر، على أمل إن شاء الله يتجدد اللقاء بعد الحج إن شاء الله، وكالعادة في الأسبوع الثاني من بداية الدراسة. لمن كان له في العمر فسحة حتى الله سبحانه وتعالى من جميع التوفيق وسبحانه في العمر الحمد أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر.